بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب. والذي وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وما تغيظ الأرحام وما شديد المحال خالق كل شيء كذلك يضرب الله الأمثال للذين والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا صدق الله.